عبد الله بن المبارك شو يقول؟ يقول سخاء النفس عما في أيدي الناس هو السخاء. خلينا نشوف من نعم الرب جل وعلا على المسلم أن أعطاه أفضل كتاب في العالم اللي هو القرآن، وعطاه أفضل نموذج بشري في العالم لتطبيق هذا القرآن، ممثلا بمن؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أنا عندي كتاب وعندي سنة، عندي قوانين إلهية لا تعرف التجربة ولا الخطأ، وعندي إنسان كامل معصوم من الله عز وجل في تنفيذ كتابه بأفضل صورة ممكنة. إذن سوبرمان أو السقف التربوي الأمثل لتنفيذ كتاب الرب جل وعلا هو من؟ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عندي الكتاب وعندي السنة، وعندي شيء عظيم بعد، عندي أقوال السلف. أقوال السلف من الصحابة والتابعين كنوز تربوية غير عادية. المحزن إن إحنا كتربويين ما رحنا ونظرنا في هذا الكنز التربوي في أقوال السلف وحاولنا ندرسه. ليش؟ لأن هؤلاء الثلة درسوا الكتاب والسنة وطبقوها في العقل وفي القلب وفي السلوك وفي العلاقات، فطلعوا لنا كنوز تربوية عن طريق مقولات رائعة. من بينها خلينا نشوف عبد الله بن المبارك ماذا يقول للعلم، يعني معلومة جانبية. عبد الله بن المبارك كان يقال لم يرى مثل نفسه، هذه مقولة تقال إذا كان أحسن الناس أو أحد أحسن عصره، لما يكون الإنسان أحسن واحد في عصره أو في زمانه يقال لم يرى مثل نفسه. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله كان عالم فطحل في 9 علوم. ماذا قال عبد الله بن المبارك؟ قال سخاء النفس عما في أيدي الناس هو السخاء. يعني الإنسان لما عينه ما تنظر على ما في إيد الناس هو السخاء. شوف التعريف، ها، إني أنا عيني ما تشتهي وتنظر إلى ما عند الناس له عندها، نفسي أنا تكون غنية عن ما في أيدي الناس، ويعتقد أنه هو السخاء الحقيقي وهو أفضل من سخاء البذل. شوفوا، يعتقد عبد الله بن المبارك أن السخاء عما في أيدي الناس أفضل من السخاء المادي. إذن عند عبد الله بن المبارك السخاء النفسي أفضل من السخاء المادي. طبعا أي شيء نفسي أقوى من شيء مادي، هذوها قاعدة حتى بموضوع النزيف. ليش أمراض القلوب أمراض خطيرة؟ ويقول رب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شي يعطيني هذا انطباع إن دائما الخراج الخفي والنزيف الداخلي أخطر من الخراج الخارجي ومن النزيف الخارجي. لأن لما الواحد يكون عنده جرح يشوف الجرح أمامه ويشوف الألم، فيعرف غرزة غرزتين، يحط بلاستر، يحط أي شيء، خلاص يعالج الموضوع. لكن لما يكون النزيف داخلي ومو مرئي الموضوع أخطر. لا يمكن، والله أقسم برب السماوات والأرض، لا يمكن أن نحقق الانتصار في ميدان المعركة ما لم نحقق الانتصار في داخلنا. الانتصار هنا، من قاد نفسه فقد قاد العالم، هكذا نقول. القيادة الحقيقية هنا، الانتصار الحقيقي هنا، السخاء الحقيقي هنا في قلبي قبل أن يكون عند الإنسان الآخر. ما ممكن أنا أسخي للناس، أسخي على الناس وما عندي سخاء في داخل قلبي. أيضا يقول الشافعي يا لهف قلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات. اعتبر الشافعي إن لأن الشافعي فقير وفقرا فعه في طلب العلم، يتيم هو، كان للعلم يعني في عسقلان ومات أبوه عمره 2، وكان هو يعني ذو نسب وقريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس عائلته. أمه شاطرة خذته إلى مكة وودته عشان يربى هناك عند أصوله وعائلته، وحثته على طلب العلم، فكان يتيم وفقير، يعني ما كان غني مثل أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله. فيقول لما يجيني أحد ويطلب مني وما عندي أعطيه مصيبة، شوفوا السخاء الرائع. وأيضا قال بعضهم مراتب السخاء 3. خلينا نشوف أقوال السلف في مراتب السخاء 3: سخاء وجود وإيثار. أقل واحدة فيهم السخاء، وأعلى منها الجود، وأعلى من الجود الإيثار. السخاء إعطاء الأقل وأمساك الأكثر. يعني كيف واحد عنده 100 دينار لما يصرف يسخي على الناس ب30 ويخلي 70، هذا عبارة عن ماذا؟ سخاء. والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل. يعني عندي 100 دينار أسخي بال70 وأخلي 30، هاي شو اسمه؟ هاي اسمه جود. الإيثار هو عبارة عن إعطاء الكل من غير إمساك شيء على حاجة. ننتبه، الإيثار مثلا نفرض في كوب ماء ما في غيره وفي غيري عطشان، فأنا أعطيته كوب الماء، متى يعتبر إيثار؟ لو ما في غير الكوب الماء وأنا عطشانة على حاجة. ننتبه، ها؟ يقول بعضهم الشحيح أغدر من الظالم، الشحيح أغدر من الظالم، وأي ظلم أظلم عند الله من الشحيح. ليه تعرفون ليش؟ لأن الشحيح ظلم نفسه، وأي ظلم أكثر من ظلم الإنسان لنفسه، لأن في أغلى من الإنسان نفسه. ترى إحنا نقول أولادنا الأم والأب، أولادي أولادي أولادي، ترى في الواقع أنت تربي أولادك علشان تاخذ فيهم أجر إن شاء الله يوم القيامة، عشان يبرونك في الدنيا، عشان تشوف حالك، عشان متعة نفسية في الآخر. أنت ترجع الفايدة لمن في الآخر؟ لك. فأي شيء الإنسان يسويه تجوزا للإنسان الآخر، أو تجوزا نريد شكر من الناس، أو تجوزا نريد أن نفيد العالم، بس في الحقيقة أي عمل يقوم به الإنسان لنفسه، بما في ذلك تربية أولاده. من عم يقول رب جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالإنسان عندما يقوم بالأعمال الصالحة مو للناس، الله والله غني عنك، أنت تقوم بالخير لذاتك. إذن الشحيح أغدر من الظالم لسبب معين، هو يظلم نفسه. أنت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت أيها الشحيح بنفسك؟ ويحيى بن معاذ يقول كلام رائع، يقول الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك. ثم قيل وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه. يعني تأخذ الدرهم من المكان الحلال، هاي رقية الدرهم، ولا أصبح عقرب. لو أنت ما أخذته من الحلال أخذته من الحرام، هاي أول لدغة، اللدغة الأولى مو قال مو يقول إنه يلدغك بسم، اللدغة الثانية يمكن تأخذها من حلة، الاحتمال الثاني إنك ما تضع في حقه في معصية، أو ما تقوم بالواجب. راح نشوف الواجب، الإنفاق في الواجب. وما معنى من هو الشحيح؟ بنعرف إحنا تعريف الشحيح، من هو الشحيح؟ هل هو لازم أنا يوميا أقوم بعزايم 100 نفر عشان أكون أنا كريمة؟ من هو الكريم؟ من هو السخي؟ من هو الشحيح؟ رح نتكلم عن الموضوع هذا بالتفصيل. إذن على كلام يحيى بن معاذ الدرهم كالعقرب. طيب لا رقية، الرقية هذه أني أنا أخذ من حلة وأني أضع فيه حقه. إذن جهتين لازم أعرف من أين أخذ هذا الدرهم وكيف أنفقه. يحيى بن معاذ يقول كلام حلو، يقول مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلها. يقول لا الأوائل ولا الجايين بعدين راح يسمعون أخطر من المصيبتين. المصيبتين هذه لوينهم؟ للعبد في ماله، متى؟ عند موته. إذا المصيبتين للإنسان في ماله عند موته. أي مال؟ أي مال، هذا هكذا يقول يحيى بن معاذ. ليش؟ قيل وما هما؟ طيب أنا ما أخذ مال حلال ومجمع مال حلال أيضا عندي مصيبة فيهم؟ قال إيه، في مصيبة عند موتك. ما هي المصيبة أو المصيبتين؟ قال يؤخذ منه كله، مجمعنا كل عمرنا، محطينا في المصارف، محطينا بيوت، مجمعنا لأولادنا، جمعنا خير، الإنسان يدس في التراب يؤخذ منه كله. هذه أول مصيبة، جمعت جمعت جمعت، لما رحت أموت أخذ مني، ما يدخل المال في القبر. ولا قلنا صرنا مثل الفراعنة، دخلوا الذهب داخل القبور والأكل. يعني هو عندهم كان عقيدة أن في بعث، بس صار فيها نوع من التحوير العقيدي. إذن أول مصيبة يؤخذ منه كله، والثانية ويسأل، ويسأل عنه كله. مشكلة، ها؟ فوق ما أن المال ما أخذته معاي القبر وما راح ينفعني، راح أسأل عن كل فلس فيه إذا مصيبتان ولا لا. إذن يحيى بن معاذ كان حكيم، ها؟ يقول مصيبتان ما سمع منهم مثل هالمصيبتان، لا الأولون ولا الآخرون، اللي هما عن المال. يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. أيضا روي أن علي رضي الله عنه بكى، فقيل ما يبكيك؟ فقال لم يأتيني ضيف منذ 7 أيام، أخاف أن يكون الله قد أهانني. شو عملية إنفاق المال لهدف معين؟ أيضا يقول الشعبي لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم. الله أكبر، معارف وين من الأبعد؟ البخل أو الكذب. طبعاً الكذب مصيبة سوداء، وكل شيء ممكن الإنسان يتصلح فيه إلا الكذب. ترى الكذب أبو الرذائل، كل رذيلة ممكن في الدنيا الواحد يشوف وين أولها وين آخرها نلاقي عملية الكذب. والصدق أبو الفضائل. فالكذاب هذا طبعاً أول درجة من درجات الكذب، إن الإنسان يكذب بالرب والعياذ بالله، ويكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الكذب هذه مرتبته رهيبة. هنا يقول الشعبي: ما يعرف في دركات النار من أبعد، البخل أم الكذب؟ وأيضا بشر يقول: النظر إلى البخيل يقسي القلب. يقول بشر: لو الواحد نظر إلى البخيل، وساعات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لما جاء رجل قال له أحس بقسوة بقلبي، قال امسح اليتيم. ففي عندنا إحنا تدريبات في الإسلام تخلي الواحد إذا كان قاسي القلب يلين، تدريبات نبوية عليه الصلاة والسلام. لكن بشر يقول لو الواحد شاف بخيل قلبه يقسو من كثر حتى نظرته مؤذية البخيل. ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين، إن حتى الواحد لما يشوف البخيل هذا مؤمن، المؤمن ما ممكن يكون بخيل لأن قلبه نظيف، فيقول حتى رؤيتهم عند المؤمن كرب. ترى البخل شيء رهيب، رح نعرف ليش البخل شيء رهيب، لأن في شيء عقيدي، في خطأ عقيدي يقوم به الشحيح ليصل لمرتبة الشح والعياذ بالله. يقول الغزالي: السخاء خلق من أخلاق الله تعالى، والإيثار أعلى درجات السخاء. ويقول الغزالي رحمه الله، كلام أبو حامد: السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، وهو أصل من أصول النجاة. انتبهوا، السخاء أصل من أصول النجاة. ترى ندخل شوية بالنص لأن الكلام يخوف وقوي جدا، يخوفني أنا أكثر واحدة محتاجة للكلام نفسي. لو شفنا شخصين، حامد وسمير، زين؟ حامد غضوب وساعات شوية تأخر عن المواعيد وعنده شوية أخطاء، لكنه جزل، يعطي وكريم وينرفز اللي يشتغل معاهم لكنه كريم. لكن سمير دقيق في المواعيد ويقوم بالأعمال بشكل معين، لكن بخيل وشحيح بشكل غير طبيعي. أي أحد في الدنيا يتعامل مع الاثنين؟ طبعا حامد كونه مهمل وإلى آخره يعني يتعب، بس هل نقدر نعيش مع سمير؟ فسبحان الله الإنسان الكريم السخي يغطي عيوبه الكثيرة، إنما البخيل مهما كان عنده مميزات سبحان الله تفضحه، كل المميزات هذه تروح مع البخل. راح نشوف كلام الشافعي في ذلك إن شاء الله. أيضا يقول سعيد بن مسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. ننتبه، سعيد بن مسيب شاطر، قال لا خير في من لا يريد جمع المال، أعطانا شيء ثاني الحين سعيد، قال لنا لازم نجمع، اللي ما يجمع المال ما في خير. لاحظتوا الجملة اللي قالها؟ لا خير في من لا يريد جمع المال، لازم الواحد يجمع المال، ولا بعدين مشكلة كبيرة، لازم أجمع المال، لازم أترزق، مو أقعد في البيت أقول أنا لا أريد أن أكون شحيحا وبالتالي أنا أطلب المال. يقول لا خير في من لا يجمع المال، بس جمع المال لازم يكون في ثلاث مساحات. أول شيء يكف به وجه عن الناس، يعني يكتفي، يعني ما يشحذ من الناس ويقول لهم عطوني. إذن عملية إنتاج، إذن جمع المال تحفيز لكي يكون الإنسان منتجا في حياته ولا يكون من فئة البطالة البشرية على الأرض. النقطة الثانية ويصل به رحمه، إذن أنا ممكن أصل أرحامي عن طريق المال. ترى الأرحام من بين صلة الأرحام أن الإنسان الغني يحاول ينفق فيها على من؟ على أرحامه من الفقراء والأقربون أو لا بالمعروف. النقطة الثانية ويعطي منه حقه اللي هي الزكاة، حق المال. إذن لماذا يجمع المال؟ لكي أكتفي نفسيا عن الطلب من الآخرين، أصل به رحمي وأنفق زكاة حق المال. يقول أبو إسحاق: كانوا يرون السعة عونا على الدين. الله أكبر، الإنسان لازم يجمع المال، لكن المال هذا لما يكون أنا بجمعه لأستعين بهذا المال على تثبيت ديني، أدعو إلى الله، أصرف على الفقراء، أنشئ مدرسة، محفظة قرآن، أطبع كتب. ترى هذا كله عبارة عن عون على الدين، من غير المال ما أقدر أدعو إلى الله. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صح؟ طيب الدعوة إلى الله مو بس في الكلام، أيضا في المال. فالمال مهم لكي يعيني على ديني. وهذه نقطة مهمة جدا، إن لازم نوجه تفكير الطالب الصغير، أنتم الحين مدرسات ومدرسين، لازم نعلم الطالب، تسأل الطالب أنت لماذا تريد أن تجمع مال، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل، هذا يقول لك مهندس، وهذا يقول لك طبيب، محامي. وهذا كلام مهم جدا، إن أنت توجهون الطلبة التفكير لماذا أنت تجمع المال. من الأسباب المهمة اللي لازم نعلم فيها الطالب جمع المال، إنه يكون هذا المال عون لك في تثبيت دينك الحق. كيف؟ لما تعلم فقير، ترى هذه إعانة لك. عملية تعليم الفقير هذه لازم ننتبه منها ونحاول نغرسها بالطلبة. أنتم مسؤولين، ترى المدرس المعلم إما أن يكون مهنته مهنة الأنبياء، يغرس غرس منتج في الذات البشرية، وإما أن يكون مجرم تاريخ. أنت لما تدمر شخصية إنسان أو تعلمه خطأ أو تقول له ما منك فايدة أو يا فاشل أو يا بخيل، تنعتب هالأقوال أو يا شحيح، أنت في الحالة أنت أجرمت بحق التاريخ. لماذا؟ لأنك أنت ساعدت في صناعة إنسان فاشل. فانتبه، الطفل هذا لما أربيه عشان أستعين بالله على تثبيت ديني. أنا أقول له أنت لازم تصير طبيب ومهندس ومحامي ومحاسب ومعلم عشان تجمع المال، عشان المال هذا يعينك على دينك. أنت لما تكبر أنت شرح تقدم المدرسة الرؤية؟ كم طفل في العالم راح تدرس؟ كم طفل فقير راح تدرس معدته جوع؟ راح نشوف إحنا العالم الإسلامي كم إنسان مسلم ما عنده شربة ماء وكوب ماء؟ هاي كلنا إحنا مسؤولين منها. هل إحنا غرسنا هذه المسؤولية في ذات الطالب؟ أنت يا معلم مسؤول. لما أنت تشوف إفريقيا تعاني الآن من الجفاف، وأنت هل مفهوم كمعلم، أنت مو بس فيزياء ولا كيمياء ولا نحو ولا لغة إنجليزية، أنت تعلم إنسان كيف يستخدم هذا العلم لمصلحته الخاصة بإرضاء الرب جل وعلا عليه، بأن يستعين بهذا العلم على تثبيت دينه. قول أنت من مصروفك ساعدت بمجاعة إفريقيا أو في الجفاف الموجود في إفريقيا، مفروض أنت تعلم أن جمع المال لازم يعينك على دينك، وأولها أنك تعلم الناس. لماذا؟ لأن الجهل، والله أكبر عدو للإنسان في العالم الجهل. ما يجينا الشيطان ولا الهوى ولا النفس الأمارة بالسوء ولا صديق السوء ولا الدنيا المذمومة ولا أي عدو في الدنيا إلا من باب الجهل. لما الإنسان يكون عنده علم ما في شكر يكون وضع أفضل من ذلك. ولنا مثال من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وين؟ في بدر. في بدر كان عنده أسرى كفار، وكانوا الصحابة فقراء، وكانوا في بداية الدعوة، ما في فتوحات وما في مال، والكفار الأسرى أحوالهم طيبة، فكان ممكن يطلب من قريش أنها تدفع لكل واحد مبلغ مال كبير. تعرفون ماذا قال لهم؟ قال لهم كل واحد فيكم يعلم 10 من المسلمين الكتابة، القراءة والكتابة. هذا ما يعني لنا شيء أهمية العلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بأول معركة انتصر فيها، ننتبه، الغنيمة الذي طلبها من أعدائه تعليم أصحابه. فإذا أنت لما تقول للطالب أنت الآن تجلس على كرسي في مدرسة مهمة جدا ومحترمة وأقساطها المدرسية عالية، طب في غيرك في إفريقيا ما عنده مدرسة، ما عنده بيت، ما عنده كوب ماء، ماذا فعلت لهذا الإنسان؟ فأنت قاعد تغرس حب الإنفاق بالمسؤولية، تقول أنت مسؤول. أنا بعطيكم مثال لحوار بيني وبين بنتي، سألتها قلت لها أي أصعب، سؤال السراء ولا سؤال الضراء؟ قالت لي سؤال الضراء. قلت لها أنا بعطيك مثال، هي كان عندها عملية في اللثة، مسوي لها عملية ومطلعينها ضرس العقل ووارم، عندها مشكلة كبيرة وتحس بألم وبالليل ما تنام وبالأكل عندها صعوبة. قلت لها أنا بقول لك شيء، أنت الآن تحسين ألم في الفك الأيمن في اللثة عندك؟ قالت لي نعم. قلت لها هل استشعرتي نعمة سلامة الفك الأيسر؟ قلت لها الفك الأيسر هو سؤال سراء، والفك الأيمن سؤال ضراء. لما أنت حسيتي بالعملية قلتي آي يا رب شفيني، لكن لما كان كف الفك الأيسر ما في شيء، ما قلت الحمد لله إن ما عندي عملية وأنا أمضغ الكلام، أمضغ الطعام بشكل من غير ألم. بالتالي لازم أعلم الطفل إن أنت وأنت تجلس على مقعد في مدرسة تعطيك علم تأهلك لجامعة عالمية، أنت في سؤال سراء ماذا فعلت لطفل آخر ما عنده مأوى، ما عنده بيت، عايش في العراء، ما عنده ملبس، ما عنده مأكل، ما عنده كوب ماء. فإذا أنا مطلوب مني، مطلوب مني كمعلم أي مادة كنت، أي في أي مادة، إذا أنت مدرس عربي حط الموضوع التعبير عندك عن كيفية الإنفاق، إذا أنت مدرس إنجليزي حط كعملية الإنفاق. إذا مطلوب مني وأنا أنت كمعلم أنت مسؤول، أيها المعلم أنت مسؤول على ما يحدث في الخارج من بخل وشح في العالم الإسلامي. نحن الآن نعاني من شح خطير. هل يجوز لنا، هل يجوز لنا نحن نعيش ونأكل والبعض منا يقوم بعمل نظام غذائي لكي لا يزيد وزنه عن الوزن المثالي ويسبب له آلام في ظهره وغير يتضور جوعا؟ ايش راح اقول ربي انا يوم القيامه؟ وبعدين انت كمعلم مسؤول، انت عندك اطفال، انت عندك مستقبل، انت تصنع المستقبل بيديك، انت تكتب التاريخ ايها المعلم. ماذا ستقول يوم القيامه الى الله عز وجل وانت 100 طالب تحت ايدك او 200 طالب وكلهم من عائلات جيده يملكون، والعالم الاسلامي واحنا في اغنى المراحل حياتنا، العالم الإسلامي عندي مسلم، عندي مسلم ما عنده كوب ماء، ما عنده بيت صح، ما عنده ملابس صح، ما عنده أكل صح، ما عنده يا جماعة كوب ماء. بقى الأكسجين عنده، الحمد لله أن الأكسجين ما يباع، ولكن قلنا ما عنده أكسجين والحين تلوث بيئي. بقى أنت أيها المعلم ماذا فعلت تجاه الشح؟ بتقول لي ما عندنا شح في العالم الإسلامي، بقول لكم عندنا شح وأنا أولكم. لو إحنا ما عندنا شح كان العالم الإسلامي مو وضع الحالي. فلا نأخذ هالكلمات الرائعة من السلف الصالح نقول ما شاء الله، كأنه والله عبارة عن ترف فكري ونسيبة تعرضنا إلى إلى إلى جمال مقولات تاريخية من السلف. لا، أنت سمعت هالمحاضرة وتعرف الأخبار في التلفاز وفي الجرائد وفي كل مكان، مسؤول، لازم تحفز، لازم ترجع بيتك وتقول ماذا فعلت لكل من تضور جوعا في الأمة، ماذا فعلت لكل من يموت عطشا يوميا في إفريقيا وغيرها. لازم تحرك، لا حد يقول لي، كل واحد يقعد يقول لي المدير والناظر والإدارة، أنت ماذا فعلت؟ أمامك أطفال، أطفال الأمة بين إيدك، صناع المستقبل بين إيدك، وانت تقول لي الحكومة والمدير والحكومات والدنيا والاستعمار. بعدين، بعدين معانا بعدين، وأنا أولكم. أنت أكثر واحد أيها المعلم تستطيع أن تغير الدنيا. شوية كلمات منك بأناملك الذهبية، بابتسامتك، بقدوتك، بحب الطفل لك. أنا أتحدى عدد الطلبة الموجودين في المدرسة. أنا أشوف لما كنت صغيرة يمكن مدرس أو مدرسين اللي أذكرهم أنا يعني مروا بحياتي وكان بيني بينهم علاقة ود. هذا واقع. المعلم ما هو المنظر الحلو للطالب. ليش أنا ما أكون محبوب؟ أنا لو خليت القلوب هذه تحبني الله رح يحبني. عندي قلوب أطفال، واحد طوله 50 سنتي، واحد طوله 70 سنتي، واحد طوله متر، صغار مفطورين على الخير، حلوين بين إيدي. هذه الأطفال أقدر أدخل فيهم بإذن الله الجنة وأعلى المراتب بإني أغرس فيهم اصنع، انفق، مسؤول، أنت بخير، أنا أحبك، الله يحبك، انفق، شوف الدنيا، شوف المسلمين. لكن أنا والله شو أسوي؟ عندي مقرر لازم أخلصه، ولا رئيس القسم يسوي لي مشكلة ويرفع تقصيري للمدير، والمدير يعطيني تقرير يمكن يجدد عقدي ما يجدد عقدي. تشتغل مع الله، أنت وين بتروح يوم القيامة من رب العالمين؟ أطفال فرصة عمرك، والله والله ما غبطت أحد في حياتي مثل ما غبط المعلم. أنتوا عندكم العالم بين إيدكم، لا تقولون وزارة، أنتوا بيدكم الوزارة المستقبلية، أنتوا بيدكم الحكومات، أنتوا بيدكم العالم كله. خسارة الله أعطاكم مهنة الأنبياء، مهنة عظيمة للإصلاح أو للدمار. كلمة المعلم إما أن تعمر وإما أن تدمر. فأنت يا أما شوف الوظيفة اللي عندك وظيفة رائعة ما في مثلها، حتى الفلوس اللي أنتوا تأخذونها أبرك فلس في العالم، بركة فيه غير طبيعية. فأنت يا أما تكون على كفاءة النعمة ولا تركها، راح تحاسب. حرام أطفال المسلمين لما ما تغرس فيهم حب الإنفاق لغيرهم أنت مسؤول، مسؤول. يقول سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. الله سفيان سفيان يقول المال سلاح المؤمنين لسبب معين، لأنه يحمي قلبي من المرض واستخدمه مثل ما قال لنا السلف. نستخدمه وين؟ نستخدمه بأن احنا ما نحتاج أن نطلب من الناس، نستخدمه في صلة الأرحام، نستخدمه بأن نساعد الفقراء، نستخدمه في العمران، نستخدمه في تعليم الناس. سلاح لي، لأن تعرفون ليش سلاح؟ لأن أكبر عدو للإنسان هو الفقر. الفقر شريك الكفر. لا تطلب من أحد يؤمن وبطنه جوعان. أول شيء اترس معدته بعدين خلي عقله يفكر. أنتوا صيام، شلون قدرتكم الساعة 5 أو الساعة 6 وقت الفطور يكون المخ؟ فأنت أترس معدة الفقير بعدين قول الله واحد. ففعلا المال سلاح المؤمن، المال سلاح المؤمن. أنت لما تترس معدة إنسان بعدين تقول لا تعلم، بس تقول لا تعلم وميت من الجوع، استحالة.